بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. في أي بحث نحن؟ نعم ها؟ التابع؟ النبي؟ ووصفه أي بحث هذا من مباحث باب المسند إليه؟ نعم توابع ها هل نبحث في التوابع نحن ها أي نعم إذن اتباع المسند إليه ليس في التوابع نفسها إنما المبحث الخامس في اتباعه يعني اتباع المسند إليه هذا الذي نبحث فيه. الأول هو الوصف وصفه المراد هنا الوصف المعنى المصري وهو كيف أي نعم ذكر النعت بعد المسند هذا المعنى المصري ذكرك أنت يعني. ذكرك أنت فعلك هذا وصف لك أنت كالتكلم والتلفظ نحو ذلك هذه أوصاف لي المتكلم والمتلفظ نعم. وصفه لكشفه ايش مراد بكشف نعم محمد الكشف معنى موصوف لا للاحتراز مثل هدى للمتقين نعم اي الذين يؤمنون بالغيب هذا نعت صفه حينئذ نقول صفه للمتقين وان كان هذا ليس في المسند اليه لكن الامر عام يعني يشمل المسند اليه وغيره كل هذه ما يذكر من المعاني ليست خاصة بالمسند إليه لذلك في الشروحات تجد أنهم يمثلون لي مثل هذه بالمسند إليه وغيره من أجل حصول المثال فقط يعني لجاء مثله في المسند إليه فالمعنى المعنى نفسه هدى للمتقين متقين هذا جار ومجرور وصف الذين نقول هذا صفة إذن الوصف سواء كان للمسند إليه أو غيره قد يكون للكشف كشف المعنى وقد يكون للتخصيص قال أو تخصيصي أو تخصيص ما المراد بالتخصيص سليمة هي تقدير الاشتراك ورفع الاحتمال خلاص ايش طيب مثال لتقدير الاشتراك ها رجل تاجر هذا تقدير الاشتراك صحيح صح عمر رجل تاجر عندي تقليل الاشتراك طيب مثال رفع الاحتمال نعم نعم زيد العالم عندي او عندك نقول هنا لي رفع الاحتمال رفع الاحتمال طيب هل هو هذا المعنى اي هل هذا هو المعنى عند النحاة شو المعنى عند النحاة اي فرقون بين التخصيص والتوضيح قلنا التخصيص اي يفيد التخصيص يفيد التوضيح اذن التخصيص عند البيانيين اعم من التخصيص عند النحاة عند النحاة التخصيص خاص ب الوصف إذا وقع بعد النكرة حينئذ يفيد تقليل الاشتراك وإذا وقع الوصف بعد المعرفة حينئذ يسمى توضيحا ويفيد رفع الاحتمال رفع الاحتمال ذبثنا توكيدا أو تنصيصي وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص طيب وقفنا عند هذا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان لازال الحديث في بيان التوابع اتباع المسند إليه البحث الخامس في اتباعه بالتوابع التوابع معلوم أنها خمسة على جهة التفصيل النعت ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم عطف النسق ثم البدل ثم